أعطاني وأنا استحييت وأخذت، لا. كذلك القوي المكتسب بهذا الشرط أنه قوي مكتسب. أما إذا كان قوي كحال بعض الناس مثلا قوي لكن ما يتمكن من الاكتساب لسبب من الأسباب أو لانشغاله بطلب العلم أو نحو ذلك، فيعطى من الزكاة حتى وإن كان قوي ما دام أنه لا يتمكن من الاكتساب. فهذا مستور الحال إذا أعطيته أجزأت. لكن الغني إذا أعطيته وعند تمام الحول أصبح فقير، هل تجزي؟ لا، لأنك حال الإعطاء أعطيته وهو غير مستحق. نعم. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئ، لأنها عجلت قبل ملكه، لأنها عجلت قبل ملكه، فأشبه ما لو عجلها هو. نعم. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها، الرجل دفع الزكاة إلى المستحق قبل تمام الحول، قلنا في لماله تجزي، لكن الرجل مات الذي دفعها قبل تمام الحول مات، لمن ينتقل المال؟ للوارث. الوارث يعلم، قال إن أبي أو أخي دفع الزكاة قبل تمام حولها، أنا أعتبر الزكاة التي دفعها أبي أو أخي من زكاتي أنا حينما ملكت الغنم أو ملكت المال أو ملكت التجارة، أعتبرها من الزكاة. أو اطلع على دفتر أبيه فإذا هو يعجل من الزكاة، يسجل من محرم مثلا إلى رمضان يسجل على حساب الزكاة، وهذا سائغ أن المرأة مثلا يسجل على حساب الزكاة كلما تيسر أو صادف حاجة أو أمر من الأمور أعطى من الزكاة وسجله. فجاء الولد واطلع على دفتر أبيه، الوالد مات قبل رمضان الذي هو تمام الحول مثلا، فاطلع الولد في شعبان بعد موت أبيه، وإذا الوالد أخرج كذا وكذا من الزكاة، قال حسن هذه أنا أحتسبها من زكاة مالي، من زكاة هذا المال الذي هو آل إلي، هل تجزي؟ لا، لأن الزكاة هذه دفعت قبل أن ينتقل المال إلى هذا الرجل، ما له شيء، مدفوعة واصلة في يد الفقير وهذا الرجل ليس له شيء، فما يجوز أن يقول أنا أحتسب الزكاة التي دفع أخي أو دفع أبي قبل 5 أشهر أو 4 أشهر، ما تجزئ عن الوارث. نعم. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم. إذا استلم الإمام أو الساعي الزكاة بقصد إيصالها إلى الفقراء مثلا، فتلفت هذه الزكاة بيد الإمام قبل أن تصل إلى الفقراء، هل يضمنها الإمام؟ لا يضمنها إذا لم يفرط، أما إذا فرط كل مفرط يلزمه ما فرط فيه، لكن ما فرط الإمام وتلفت قبل أن تصل إلى أصحابها. ومثل الإمام مثلا من ينيبه الإمام في هذا الشيء كالذي يكلفه الإمام بالسعي بجمع الزكاة، فسعى فجمع الزكاة فتلفت في يده، لا يضمنها لأن يده نيابة عن الفقراء فلا يضمنها. سواء سألوه إياها الفقراء فانتظر مثلا أو لم يسألوه إياها، فما دام أنه لم يفرط فلا يضمن، أما في حال التفريط فهو ضامن. نعم. فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدء الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديم له على سببه. وقال أبو الخطاب يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدء الصلاح كتمام الحول. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر، يعني تعجيل الزكاة لا يخلو، تعجيل زكاة مال دراهم في الصندوق يجوز، تعجيل زكاة عروض تجارة بين يدي الرجل يجوز، تعجيل زكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار قالوا لا يجوز، لأن سبب وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، فإذا بدا الصلاح وعجل فلا بأس، قبل بدو الصلاح ما يعتبر، ما وجب شيء من أجل أن يخرج زكاته. قال أبو الخطاب رحمه الله يجوز إذا عجلها بعد نبات الزرع وطلوع الثمرة، إذا وجدت الثمرة في النخل أو وجد الزرع نبت فيعجل، لأن وجود الشيء هذا وجود سببه، وبدو الصلاح هو وقت الوجوب. القول الأول أن تعجيل زكاة الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح لا يجزي، لو أن الرجل مثلا زرع وبعد زرعه بوقت مثلا قال أنا أعجل الزكاة، عندي حبوب الآن أعجل زكاة هذه المزرعة، أعجل زكاة هذه النخيل وهي إلى الآن ما أطلعت، قالوا لا يجزي لأنه عجل شيئا قبل وجود سببه. أبو الخطاب يقول إن كان الزرع قد نبت والثمر قد ظهر في النخل والشجر فلا بأس، وإن كان لم ينبت الزرع بعد ولم يخرج الثمر فلا يجوز. نعم. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا، لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها. وأما المعدن والركاز، المعدن الشيء الذي يستخرج من المناجم أو من الجبال ونحو ذلك، والركاز كما تقدم دفن الجاهلية، جاء رجل مثلا وقال أريد أن أفتش في هذه الخربة لعلي أجد فيها ركاز، وتفاؤلا أريد أن أعجل زكاة هذا الركاز الذي أتوقع أن أجده، فقال توقع أنني أجد ذهبا قيمته 100,000 مثلا، زكاة ما يخرج عنه ماذا؟ الخمس 20,000، قال أريد أن أخرج من الآن 20,000 عن الركاز الذي سأجده إن شاء الله في هذه الخربة، فأخرج 20,000، ثم بعد ذلك وجد الركاز، وجد مبلغ مثل ما تصور، فهل تجزئ 20,000 التي أخرجها قبل أن يجده؟ لا، هذه لا تجزي، لأنه أخرجها قبل وجود سببها وقبل وجودها. لأن سببها لم يوجد بعد ولم يوجد هذا الشيء فلا يجزئ. فإذا وجد الركاز بعد ذلك فلا بد أن يخرج نصيب والواجب فيه، وهل هو زكاة أو غير زكاة تقدم الخلاف في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: الذهب إذا وصل 130 جرام ويستعمل للزينة هل فيه زكاة؟ إذا بلغ كم؟ 130 جرام. إذا بلغ الذهب 130 جرام وهو مستعمل للاستعمال فهذا تقدم الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هذا نصاب أولا، وتقدم الخلاف فيه هل تجب فيه الزكاة أو لا. قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يرى أنها تجب فيه الزكاة لأنه ذهب وصاحبه يعتبر صاحب ذهب، وصاحب الذهب متوعد بالوعيد الشديد إذا لم يخرج الزكاة فبراءة الذمة بإخراجه. القول الآخر أنه ذهب للاستعمال، قالوا فلا يجب فيه الزكاة لأنه كأثاث البيت ونحوه لا تجب فيه الزكاة، والسلامة وبراءة الذمة بإخراج الزكاة، وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده. يقول السائل: إذا وكلت شخصا بأن يشتري صدقة الفطر الخاصة بي وعائلتي من الأرز ثم وكلته بعد ذلك بأن يأخذها لنفسه طعاما كونه فقير محتاج، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح هذا. إذا أعطيت الفقير مثلا مبلغ من المال وقلت اشتر لي فيه كذا من الرز فاشترى، فقلت له هو لك صدقة فطر عني وعن أهلي، أجزأ هذا لأنك وكلته في الشراء فاشترى وهو وكيل عنك ثم أعطيته إياه فهو مجزئ. يقول السائل: هل تجوز زكاة المال على إخوتي؟ يقول: هل تجوز زكاة المال على إخوتي؟ إخوتك هؤلاء إن كنت ترثهم فلا يجوز أن تدفع الزكاة لمن ترثه، لأنه إذا قصرت به النفقة يجب عليك أن تنفق عليه، لأن الله جل وعلا لما ذكر نفقة الولد على الوالدين قال: وعلى الوارث مثل ذلك، فالوارث عليه أن ينفق. فإذا كنت ترث إخوانك هؤلاء فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، وإن كنت لا ترثهم لوجود الوالد وهم فقراء أو لوجود أولاد لهم يحجبونك عن الميراث فيجوز أن تعطيهم زكاة مالك. وكذلك أختك المتزوجة تقول هل يجوز أن أعطيها الزكاة؟ إذا كانت متزوجة وفي عصمة زوج ينفق عليها فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، لأن نفقتها على غيرها وهو منفق عليها. فإذا كان زوجها فقير وأعطيت الزوج من الزكاة فلا بأس، لأن زوج أختك لا يلزمك نحوه شيء. وهل المبلغ يقول وهل المبلغ المعد للزواج عليه زكاة؟ المبلغ المعد للزواج أو لشراء بيت أو شراء أرض إذا حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، وإذا دفع قيمة أو مهرا أو نحو ذلك انتهيت قبل تمام الحول. فإن حال عليه الحول وهو رصيد فتجب فيه الزكاة إذا كان نصابا. يقول السائل هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لشخص وهو طالب علم وقوي ومكتسب وعنده مال؟ إذا كان قوي مكتسب فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة سواء كان طالب علم أو لم يكن طالب علم، لأنه قادر على أن يكتسب قوته فلا يعطى إلا إذا ترك الاكتساب من أجل طلب العلم. فإذا كان عنده ما يكفيه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، وإذا كان في حاجة ولو كان قادر مكتسب وقد تفرغ لطلب العلم فيعطى من الزكاة. يقول السائل نويت من البلد عمل عمرة لي ولبعض الأقارب مثل أمي وزوجتي المتوفية. العمرة تكون عن واحد، ما تصلح أن تكون عنك وعن أمك وعن زوجتك المتوفية، وإنما العمرة تكون عن شخص واحد، وكذلك الحج يكون عن شخص واحد، فلا ينوى عن مجموعة من الناس. يقول السائل ما مقدار زكاة الذهب بالجرام؟ زكاة الذهب نصابه 20 مثقالا وتعتبر 11 جنيه و3 أسباع الجنيه، وبالغرامات 84 جرام، إذا كانت 84 جرام فهي نصاب. يقول: وإذا كان لدي بنات وكل واحدة تلبس دون النصاب فهل يجمع ما في يديهن؟ إذا كان هذا الذهب الموزع على البنات وكل واحدة بيدها شيء لم يكمل النصاب، إذا كان لك الذهب فيعتبر مجموعه، إذا هو كامل النصاب تخرج. وأما إذا كان الذهب لهن، يعني ملك لهن منك ومن غيرك ومن الهدايا التي تأتي لهن ونحو ذلك، فهذا لا تجب فيه الزكاة ما دام دون النصاب. فإذا كان مجموع الذهب بأيدي البنات لك ومجموعه نصاب وما بيد كل واحدة دون النصاب، فهذا يجب فيه الزكاة لأنه نصاب ملك لك. وأما إذا كان بيد كل واحدة أقل من النصاب وهو ملك لها فلا تجب فيه الزكاة ما دام دون النصاب. والخلاف بين العلماء هل تجب الزكاة في الحلي الملبوس أو لا تقدم وعرفنا. يقول السائل: هل يجوز أداء صلاة الجمعة وغيرها في مسجد لم يكتمل إذا كان أهل الحي في حاجة إلى ذلك؟ يجوز صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المسجد وإن لم يكتمل، ما دام القرية مسكونة ويقيم فيها الناس فيصلون في مسجد أو في الصحراء أو في أي مكان، لأن المهم أن يكون أهل القرية موجودون ساكنون فيصلون في مسجد اكتمل أو لم يكتمل. يقول السائل: لدي أخت عاجزة لا تمشي ولا تستطيع المجيء للحج، وقد حججت عن نفسي، فهل يجوز أن أحج عنها؟ إذا كانت لا تستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام فتحج عنها، ويعتبر من صلتك وبرك بها وإحسانك إليها، لكن لا بد أن تعلم هي وتأذن لك في ذلك قبل أن تحج. ما يصلح أن تحج عنها وهي لا تعلم، وإنما تعلمها فإذا فوضتك وأنابتك فتحج عنها. يقول السائل: لأقارب من بني هاشم، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة زكاة المال؟ بنو هاشم لا يعطون من زكاة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها على نفسه وعلى من انتسب إليه وعلى بني هاشم وبني المطلب. قال بعض العلماء: يجوز إذا كانوا فقراء وحرموا نصيبهم من الخمس. إذا كانوا يعطون نصيبهم من الخمس فهو بمثابة ما ينوب عن الزكاة، وإذا حرموا الخمس وهم فقراء فيعطون من الزكاة حينئذ، فالمسألة فيها خلاف. يقول السائل: يوجد دين لي عند أصدقاء لي، أزيد من النصاب، ومقدار السداد، هل يجوز الزكاة عليه؟ الدين على الملي يزكى كلما حال عليه الحول، والملي هو من إذا قلت له أعطني حقي أعطاك إياه. وأما الدين على غير الملي فللعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال. قال بعضهم يزكى في كل عام ولو تأخر، وقال بعضهم إذا قبضته فزكه لسنة واحدة مضت، وقال بعضهم إذا قبضته فاستقبل به حولا جديدا. ثلاثة أقوال، ولعل أقربها إلى الصواب والله أعلم الوسط، إذا قبضته فزكه لسنة واحدة. وغير الملي هو الفقير والمعسر ومن لا تستطيع مطالبته، ومن لو طالبته ما حصلت عنده شيء أو ما استطعت أن تأخذ حقك، هذا يعتبر غير ملي. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يترك أهله وزوجته وأطفاله لطلب العلم؟ ما يجوز للمسلم أن يضيع من يعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. يعني لا يجوز للمسلم أن يضيع من هم في كفالته وولايته ولم يكلهم إلى أحد، فإذا ضيعهم فيكفيه هذا من الإثم، يعني إثم هذا عظيم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة، أن أعمل بأكثر من عمرة وأنا أديت عمرة عن نفسي؟ ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما أكثر من الطواف بالبيت، كلما تيسر لك فأكثر من الطواف بالبيت ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن خرجت من مكة لحاجة ما، سافرت إلى المدينة أو الطائف أو جدة أو أي مكان قريب أو بعيد ثم رغبت في العودة إلى مكة، فعد إليها بعمرة ولا تحرم نفسك، عد إليها بعمرة إن شئت لك وإن شئت لغيرك، لكن لا تعتمر عن الحي إلا بعد علمه وإذنه، وكونه لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام. يقول: والدتي كثيرة الحلف كقولها: والله لن تذهب للمكان الفلاني، ثم تذهب إلى هذا المكان، يجب عليها الكفارة؟ إذا حلف المرء لا يذهب لكذا ثم ذهب، أو حلف أن يذهب ثم لم يذهب، فيجب عليه الكفارة، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم يجد واحدا من الثلاثة فعليه أن يصوم 3 أيام كفارة ليمينه، ولا يجزئ الصيام إذا كان قادرا على الإطعام أو الكسوة. فهي بالخيار بين 3 أمور: الإطعام، الكسوة، العتق، أنت مخير. فإذا لم تستطع واحدا من الثلاثة فتنتقل إلى صيام 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.